بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. طيب، قولوا يا أخوان، قول المصنف أن بعض هذه الأمة، هذا التعبير من دقة فقه المصنف رحمه الله تعالى عليه السلام. لا، هو مكانه كان جالس فيه. نعم، هذا التعبير من دقة فقه المصنف رحمه الله تعالى، ولم يقل إن هذه الأمة تعبد الأوثان، ولكن قال إن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. والسبب في هذا حتى لا يغفل عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. طيب يا أخوان، فهذه الطائفة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هي التي تحمي هذا الدين، وهي التي تحارب الشرك وتحارب الأوثان وتحارب البدع والضلالات، وتحارب الكفر، تحارب التمزق، تحارب كل ما يحاك للإسلام. لكن هناك بعض الأمة يعبدون الأوثان، وما يحصل يا أخوان هذه الأيام في اليمن، ترى العجب، دلائل النبوة تتطبق في اليمن الآن. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعم، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فهنا تتداعى الأمم علينا، تجد أن بريطانيا تؤيد اليمن، تؤيد الديمقراطية، ونحن مع أمركم واستقراركم، وهم يحيكون المكر من الداخل، كلام فقط. أمريكا تسعى لتمزيق اليمن وفرض الكفر الديمقراطية. طيب، بينما هم غافلون عن بلدان أخرى. جمال بن عمر جاي في اليمن ويمزق ويفتح ويعمل تشطير لليمن ويفعل ديمقراطية ويفعل كذا. الهند جاينا اليوم وفد من اليمن من أجل يرسم ويعلمهم كيف يفعلون في الانتخابات النزيهة. روسيا أيضا مشاركة في متداعين علينا، من روسيا إلى ألمانيا إلى بريطانيا إلى أمريكا إلى الصين إلى الهند إلى كل بلد كافرة وهي على اليمن، متداعين علينا. كأنه الصورة إيش؟ أنهم يريدون مصلحة اليمن، وأن اليمن لابد أن يهتم باليمن، والقضية مؤامرة على اليمن. فهذا هو التداعي، كل واحد يقول: هلموا هلموا إلى اليمن، هلموا إلى بغيتكم. سبب إيش؟ سبب ترك العمل بالكتاب والسنة والتطبيق للكتاب والسنة. لكن الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا الباب يا إخوان يعتبر جزءا من كشف الشبهات، لأن هذا الباب فيه كشف الشبهات المدعين بأن هذا الشرك لا يكون في هذه الأمة، وأن العبادة غير الله لا تكون، وما يحصل من عباد القبور ليس لا يسمى شرك ولا يسمى عبادة أوثان، إنما هذا يسمى توسل وماذا تقدير للصالحين وإكرام لهم واحترام، وفي الحقيقة أنه شرك وعبادة أوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الضمير يعود على من؟ على اليهود. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا من قريش: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والوثن يطلق على كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله، من القبور والمشاعر وغيرها. فكل ما عبد من دون الله يسمى إيش؟ وثنا، سواء كان على صورة حيوان أو مجسم أو كان شجر. فمن مثلا اتخذ شجرة يعبدها ويتبرك بها فقد اتخذها وثنا، ومن وجد عين ماء جاء له مشعوذون قالوا: تبرك بعين هذا الماء واذبح لها وتمسح بها وخذ من مائها واستشفي به، فقد اتخذها ايش؟ وثنا. نعم، ومن تمسح بقبر او عبد او صلى اليه او استغاث بمن فيه فقد اتخذه وثنا. لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقوله: أتعبدون ما تنحتون. فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. فالوثن أعم من حيث المعنى، والصنم أخص من حيث التسمية. فالصنم يسمى ما كان على شكل طائر إنسان، وأما الوثن فمن حيث معناه فهو أعم من حيث أنه ما عبد من دون الله يشمل ما كان له صورة وما لم يكن له صورة. وقوله يؤمنوننا ألا بلا شك لغير كل صنم وثن، وليس كل وثن صنم، وكل ما عبد من دون الله فهو وثن، كل ما عبد من دون الله فهو وثن سواء كان على شكل صنم أو غير صنم. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب يهودي عليه لعنة الله، وكعب بن الأشرف يهودي اغتيل، اغتاله محمد إيش ابن مسلمة رضي الله عنه هكذا لما مسك بشعره وقلد صوت. تعرفون قصة محمد بن مسلمة لما اغتالوا أول شيء بعض الأنصار اغتالوا سلام بن أبي الحقيق لما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكعب بن الأشرف كان يشبد بنساء الصحابة ويسب النبي صلى الله عليه وسلم في القصائد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب لها بعض الصحابة على رأس محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فتسللوا واحتالوا حتى وصلوا إليه. فلما كان في نصف الليل نادوه، دقوا الباب وقالت له المرأة، كان ليلة عرسه من أجمل نساء العرب كما يقول، فقالت له: أين تذهب؟ والله إني أسمع أصواتا تقطر منها الدماء. قال: دعيني، إن الفارس أو الشجاع إذا دعي للموت أجاب، هو دعي للموت بفضل الله. فخرج فقالوا له إن محمدا قد لا، ذاك الذي خدعوه سلام بن أبي الحقيق قال في الليل. المهم واحد من الاثنين كلهم خدعوا، لكن كعب بن أشرف طلبوه أنه قال: من؟ قال كعب، قال محمد بن مسلمة. فقالت: أنت ذهب، إن هذا إنها أصوات أسمع فيها أجد أشم فيها رائحة الدم، يعني سبحان الله فطرة مع أنها كافرة. فقال: هذا أخي، إنما هو محمد بن مسلمة أخي من الرضاعة، وهو أخو من الرضاعة، وإن الحر إذا أجيب للموت أجاب. فخرج فقال: إن محمد قد ثقل علينا وطلب منا كذا، فنحن نريد تعطينا الميرة، إلى آخر ما احتالوا عليه. ثم ساسوه وتمشوا، قال: أرني هذا الطيب. نعم، قال: عندي أجمل النساء الليلة، فقد دعني أشم مرة أخرى. فلما أراد يشم مرة ثانية مسكه بشعره وقلبه، ثم طعنوه في منتصف الليل وانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط محمد بن مسلمة حتى انكسرت رجله. فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنطط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلحت الوجوه. فقال: بسط رجلك. فبسطها فمسحها فبرأت كأن لم يكن بها شيء، رضي الله عنهم، أرضوا رسول الله فرضي الله عنهم. قال: وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم، أي فقال أهل مكة لليهود: أنتم أهل كتاب وأهل العلم، فأخبرنا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام. يعني إيش الفرق؟ إيش عندكم؟ قالوا: نحن نصل الأرحام ونحرر الكوماء وننحر الكوماء وهي الإبل العظيمة السنام، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العناة يعني الأثير، ونسقي الحجيج. ومحمد صنبور. صنبور يعني إيش؟ لا هكذا عندك؟ ما أظن، الله أعلم، قد يقصدون أبزر. والصنبور هو الظاهرة الحنفية التي تصب ماء قليل من الماء، أما نحن يقولون نحن الكرم ونحن عندنا وعندنا، فنحن أكثر منه نفقة، أما هو لو أنفق قد يكون صنبور مقطوع من الماء أو ما فيه ماء أو بهذا المعنى أو مغلق، يعني تشبيه بأن ما عنده شيء ينفقه. الحمد لله. قال ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، نقصد أبا ذر رضي الله عنه الخباث، لكن الأثر ضعيف. فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. يعني إيش؟ مع أنهم أهل الكتاب ومحمد مذكور إيش عندهم هكذا، وأخذ الله عليهم الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه، ينصر محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم، قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون هذا محمد الذي، ثم قال إيش أهو هو؟ حي ابن أقطب أول ما في البعثة لما بحث وجد الخاتم بين كتفيه وجو مواصفاته، قال هو هو، قال إيه هو هو، عرفوا أنه محمد. قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، محمد النعمة. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا من قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا محمد وأصحابه. وفي مسند أحمد عن ابن عباس، لكن الأثر ضعيف ومرسل، وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، تقدم. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية رفيع بن مهران ومجاهد بن جبر المكي والحسن البصري وغيرهم، وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت الشيطان، زاد ابن عباس بالحبشية أي في لغة الحبشة الجبت الشيطان. أظن أحمد النجيري جاء هكذا موجود بس ما يحضر، وفقا وكان بالأمس كتابة مع ها الله. وعلى هذه يشوف الإنسان ما يحطم نفسه يفتح أذنه للشيء وشراب ضيع نفسه لا هنا ولا هنا، يتشتت تشتت الإنسان عندما يفتح أذنه للمشوشرين يعطلوك عن الدرس خلاص، فارغين ما عندهم عمل، فاحذروا من هذه الأصناف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي بن أخطب، وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والسحر ونحو ذلك. خلاصة القول يا أخوان أن الجبت هو كل ما عبد من دون الله تعالى، الجبت هو كل ما عبد من دون الله تعالى، فكل معبود من حجر أو صورة أو شيطان فهو جبت وطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود إذا عبد من دون الله، طيب فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك فهو طاغوت. والفرق بين الجبت والطاغوت أن الطاغوت هو الطاغي من الأعيان، الطاغوت هو من يطغى من الأعيان، ففرعون طاغوت لأنه بشر ودعا الناس إلى عبودية نفسه، الشيطان طاغوت، وكوة الإدارة الأمريكية الطواغيت هكذا، جمال بن عمر طاغوت قتله الله لأنه يدعو الناس إلى عبادة غير الله بالقوة والتهديد. طيب، وكما قلت لكم لا أظنه إلا يهوديا وسيظهر بإذن الله. نعم، كل من دعا إلى عبادة غير الله عز وجل فهو طاغوت. نعم، قال والفرق بين الجبت والطاغوت أن الطاغوت هو الطاغي من الأعيان، والجبت هو من الأقوال والأعمال، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان وأتباعه. فالإدارة الأمريكية من أتباع الشيطان طواغيت، والروافض أيضا قادة إيران، والروافض أيضا في اليمن الحوثة طواغيت لأنهم يدعون إلى عبادة غير الله عز وجل. وكل من دعا أو شرع أو أتى بدساتير وضعها للناس خلاف الكتاب والسنة فهو طاغوت. نعم، ورب العالمين يصبر عليهم، أولى لك ماذا؟ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال إيش؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى أيضا في سورة الفجر فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهو سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأما بالنسبة لهم قد يقولون: نحن نفعل أين ربكم هذا؟ وماذا فعل ربكم؟ ها استنصروا به، نحن نحارش بينكم ونسلط عليكم حروب ونفعل، أين ربكم هذا؟ نحن نعيش ومعهم جزيرة الريفيرا في أمريكا، كلما انتهى رئيس من فترته ذهب يعيش في جنة الدنيا. هذه جنة الريفيرا في أمريكا، هذه للكبار والمسؤولين والوزراء والقادة الأمريكان، يكمل فترته السياسية ثم ينتقل إلى هناك يعيش الجنة، ورب العالمين يعطيهم ويمد لهم ماذا، وينطبق عليهم قول الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. إنما هي فتنة واستدراج، نعم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فهم يقولون: ها نحن نفعل ونفعل، أين العذاب، أين كذا. رب العالمين يقول إيش؟ ولو شاء الله لانتصر منهم، لكن يتركهم، ويوم القيامة من أول ما يموت الملائكة تستلمهم. قال تعالى إيش؟ ويوم القيامة إيش؟ أدخل، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في عذابها في البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون يطلق على فرعون نفسه ومن كان على شاكلته من أتباعه، في النار في القبر يعذبون ليل نهار، ويوم القيامة إلى جهنم. وهكذا طواغيت هذا من بعد فرعون وإلى أن تقوم الساعة عافانا الله بهذا المثابة، فهنيئا لهم، هنيئا لهم. قال المصنف: وفيه معرفة. أما الاجتثاث ما يستطيعون يجتثون الإسلام، لماذا؟ قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هكذا ولا لا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. المهم الفرقة الناجية ظاهرة وموجودة، ولم يلتزم الله عز وجل لها أن البلاد ما تتمزق ولا لو مثلا الآن يسعون إلى تفكيك اليمن وانفصال، هل سيضر الطائفة شيء؟ هناك طائفة منصورة إن شاء الله يقومون بدعوة، وهنا طائفة منصورة يقومون بدعوة في كل مكان، وأصحاب الدنيا يتهاترون، نحن ما خسرنا شيئا، سواء بقت اليمن موحدة ليس معنا مكاسب دنيوية، هكذا ولا لا؟ ما عندنا أموال، وسواء بغت مزقوها ما خسرنا شيء. جاءني أخ وقال: يسعون لا تمزق اليمن وما يريدون وحده. قلت: يا أخي، نحن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف آية تكفينا، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لماذا أخاف على اليمن تمزق؟ ما يستطيعون يمزقونها إلا إذا أراد الله إيش؟ أن تتمزق. وإذا أراد الله أن تبقى موحدة لو يفعلون ما، لو اجتمع من بأقطار السماوات من بأقطار الأرض يشطرون اليمن يقسموها إلى أقاليم، ورب العالمين لا يريد، لا يستطيعون. وإذا أراد الله أنها تتأقلم وتصبح أقاليم ما نستطيع نمنع هذا، ولو اجتمع العالم كله يمنع تمزيق اليمن ما يستطيعون. الأمر كله لله، الأمر كله لله. فهم الآن يفعلون أشياء، يرتكبون جرائم وهم خاضعون لإرادة الله، أراد الله أن يحصل هذا إذا حصل. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ هذا كما قسمه بعض أهل العلم من الشيخ ابن عثيمين، مسألة الإيمان بالجبت والطاغوت على قسمين: إن كان يعمل به ولا يعترف به لكن يوافق الناس على الظاهر، وهو في الحقيقة يعتبر أن هذا كفر وهذا معاصي، لكن مصالح الدنيا ومن أجل أمور، فهذا يقال إيش؟ مرتكب لكبيرة وصاحب بدعة ويخشى عليه من الكفر، أما أصبح كافر لا، لأن هذا كفر عملي، عرف الآن. أما إذا يعتقد بقلبه جازما فهذا كفر إيش؟ اعتقادي، وهذا ما قرره العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. شرح يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل يا محمد لهؤلاء لليهود أو غيرهم، هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ يظنون بمحمد أنه على ضلال. طيب، هم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله، من هم الذين لعنهم؟ اليهود. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لعنة الله على اليهود وعلى النصارى. وأيضا وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ها؟ نعم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أنا بدي الشاهد هذا ولعنوا، إذن هم من لعن، إذن قال إيش؟ من لعنه الله وهم أنتم أيها اليهود. من أشر مكانا، نحن الذين رضي الله عنا وفقنا للإيمان أم أنتم الذين لعنكم الله؟ نعم، أي أبعده من رحمته وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. رواه مسلم. يعني القردة والخنازير هذه ما هي منهم، بدليلين اثنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أن الله ما مسخ أمة إلا ولم يجعل لها عقب، لأن حال كونها تمسخ ظاهرا وباطنا، فظاهرا في الشكل وباطنا بأن إيش تدمر الجينات التي فيها التي تسبب النسل فتتحطم، ربما أنها أيضا ما عاد يحصل تناكح في نفس الوقت لأنهم في حالة عذاب من أن تأتيهم الشهوة وهم في عذاب، ثانيا ما عاد يصبحوا عقيمين يجعلهم الله في حالة عقم، ما لو حصل منهم تناكح ما يحصل تناسل، فالشاهد أنهم بمجرد يحصل المسخ لهؤلاء يحصل الموت بعدها مباشرة تتميما للعذاب، وإنما مسخهم عذابا أوليا دنيويا. فقال بعض أهل العلم: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء في البخاري أو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضلت أمة من بني إسرائيل فلا يدرى ما فعلت، فلا ولا أراها إلا الفأرة، ألا ترون أنها إذا قدم لها ألبان الإبل لا تشرب، وإذا قدم لها ألبان الغنم شربت. قالوا الحافظ بن حجر يجمع بينها أن هذا الكلام الذي قاله قبل أن يطلعه الله عز وجل على أن الله أنه إيش لا يكون للمسخ للممسوخين عقب، ما يكون لهم عقب، فهذا كان يقول إيش تكلم، قال: ولا أظنها إلا الفأرة. ثم لما تبين له بين أن المسخ لا يكون له عقب ولا يتناسل، هذا العلة الأولى. العلة الثانية قال إيش: ثم إن القردة والخنازير قد كانت قبل المسخ فهي موجودة. نعم، قال رحمه الله تعالى: قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد هل أنبئكم أي أخبركم بشر من ذلك، يعني من قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم. وهذا حاصل يا إخوان بالنسبة للمعاصرين منهم الآن، انظروا حال المسلمين الآن، فقر هكذا ولا لا؟ حالة ما في تطور بالنسبة لأوروبا، إيش عندنا من تطور إلا البلدان، حتى البلدان التي سايرتهم في العلمنة مثل المناطق الجنوبية أيام بريطانيا، مصر، سوريا، الجزائر، المغرب، مع ذلك مهما أوتوا من تلك الزينة الدنيا ما أصل لما في أوروبا من الحياة، هكذا ولا لا؟ لا شيء. لكن اذهب وانظر فرنسا وانظر أمريكا إيش عندهم من وسائل الدنيا والرفاهية وكذا وكذا، فهم يقولون المسلمون فقراء ما عندهم حظ في الدنيا، حالتهم مزرية، والمتسولون عندهم كثير، والفقر عندهم والمجاعات عندهم، وهم عندهم الثلاجات مليئة حتى المتعطل ما عنده عمل يعطى $55 في الأسبوع يتعيش إلى أن يجد عملا، هكذا ولا لا؟ فنفس القضية، اليهود في عهد النبي كانوا عندهم التمور والزبيب والأموال واللحوم، والمسلمون والصحابة حالتهم فقيرة، هكذا؟ قال إيش؟ لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا، ما لهم حظ، نعم، والآخرة منكم، ولا دين شر من دينكم. وهم الآن يقولون إذا تدخل في الإسلام تصاب بالفقر، لكن تدخل في دين عيسى تصبح إيش؟ ثريا. قل يا عيسى ستأتيك الأموال، لكن ادعو رب محمد تصاب بالفقر. هذه إلى الآن ما زالوا يفعلونها مع ضعفاء النفوس من المسلمين في مصر وفي غيرها، يحاولون ينصرون. قال فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله قل أأنبئكم بشر من ذلكم النار. نعم، من المسلم مهما تعذب، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ يؤتى بأفقر أهل الدنيا يوم القيامة، هكذا ولا لا؟ أو أبأس أهل الدنيا يوم القيامة، فيغمس غمسة في الجنة ثم يخرج يا فلان، معنى الحديث، هل رأيت بؤسا قط؟ ليقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط، غمسة واحدة في الجنة. ويؤتى بأنعم أهل الأرض ممن من المشركين أو الكفار الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يغمس غمسة في النار. يقال يا فلان هل رأيت نعيما قط؟ نقول لا والله يا ربي ما رأى نعيما قط، يقول أنه ما رأى، ينسى من غمسة واحدة. ولذلك ذكروا أن هناك عالم من علماء المسلمين كان له يهودي جار له، أو وجده يهودي وهو على فرسه لابس حلة طيبة ومركب، واليهودي فقير حالته معدمة، فاستوقف قال اسمع يا فلان، قال نعم، قال أنتم تقولون أن الدنيا جنة المؤمن جنة الكافر وسجن المؤمن، فيقول أنه كافر وها أنت مسلم وأنت أنا في سجن وفقير وأنت في نعمة وكذا. فقال العالم برد عليه قال هذا ما أنا فيه من الخير بالنسبة لما أعد الله للمؤمنين في الجنة يعتبر سجن، وأنت بالنسبة للفقر اللي فيك ما أعد الله لك من العذاب في نار جهنم يعتبر نعمة، تعتبر في جنة الآن أنت. فأجاب إجابة طيبة، أنا بالنسبة لي يعني مهما أوتي المسلم هو يعتبر في سجن، لأنها ستزول هذه الدنيا ومنغصة بالنكاد والهموم والغموم. فالمؤمن إذا كان على خير ينتقل إلى ما هو ما لا ينقطع، وأما أنت إن كنت فريا فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت فقيرا فبالنسبة لما أعد الله لك من العذاب أنت في جنة. نعم، وهكذا العلم ينفع. أين وصلنا يا أخوان؟ وقوله مثوبة أي ثوابا وجزاء، نصب على التفسير عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى، هكذا روية ولم يثبت. وعن علي بن أبي طلحة ولم يسمع من من؟ من ابن عباس، فالإسناد منقطع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير، لكن في إسنادهم انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، وهو من طريق عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث وهو سيء الحفظ. قال وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له، وهذه قراءة إيش؟ الجمهور. وعبد جعل منهم إيش؟ الخنازير، القردة والخنازير. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم عبد الطاغوت أي من عبد الطاغوت، هكذا نقرأ في قراءة الجمهور، حفص بن عاصم، حفص عن عاصم وغيره. وقرأ ابن مسعود وعبدوا الطاغوت، وعبدوا الطاغوت، ولم أجدها، وهي الظاهر أنها من القراءات الشاذة. وقرأ حمزة قراءة مشهورة صحيحة، قراءة هي من القراءات السبع الصحيحة وليست مشهورة لكنها من القراءات الصحيحة. وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، طيب، بفتح العين وضم الباء وفتح الدال، وجعل منهم إيش؟ قال وعبد الطاغوت بضم، وعبد جمع عبد وجمع أعبد بضم الباء وبجر التاء، أراد العبد أي وخدم الطاغوت وهو جمع عبد، وهما لغتان، عبد بسكون الباء وعبد بضمها، مثل سبع سبع وسبع، عبد وعبد. طيب يا أخوان، وقرأ الحسن وعبد، وعبد الطاغوت، وعبد جعل منه إيش؟ القردة والخنازير، وعبد الطاغوت بالإفراد، الأولى وعبد بالجمع أي عبيد الطاغوت، وهنا وعبد الطاغوت واحد. طيب على الواحد بسكون الباء بمعنى عابد الطاغوت، وهي قراءة شاذة كما في كتاب القراءات الشاذة صفحة 49. قال وفي تفسير الطبري الطبرسي، وجه الطبرسي ذا الطبرسي، الطبرسي يعرف أنه رافضي ومعتزلي رافضي، قلت لكم الطبرسي رافضي. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء، والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء، وكلاهما صحيح. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم القردة والخنازير، وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفضها وخفض التاء، وهي قراءة شاذة يا إخوان كما في كتاب القراءة الشاذة. قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه جعل، كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت، ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. وليس عبد لفظ جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يقظ ودنس، وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت وهم الجمهور، فإنه عطفه على بناء الماضي الذي في الصلة وهو قوله لعنه الله، وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من وهو هم لأن إيش ومنهم، كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. نعم. قال وأما قوله عبد الطاغوت بضم العين والباء فهو جمع عبد، لكنها قراءة شاذة يا إخوان كما تقدم. وقال أحمد بن يحيى الظاهر ثعلب عبد جمع عابد كبازل وبزل وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد ومثله عباد وعباد انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت، فهو معطوف على ما قبله. قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله مظهرا أو مضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، وهو لنقول إيش وجعل منهم عبد، الآن عبد فعل ماضي وين الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو هكذا. نعم. ولم يعد سبحانه من لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، لم يعد الفاعل لأن الفاعل هو من واحد هو اليهود، وجعل الضمائر في الآخر الفواعل هي إيش مستتر ضمير مستتر يعود كله على اليهود. وقول أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة. الآن قد يستشكل يا إخوان يقول إيش أولئك شر مكانا، يقول إيش معناته الذي ما يفهم يقول أولئك شر مكانا، يعني أن المسلمين على قد يفهم شر مكانهم شر، لكن اليهود مكانهم شر منها، وهذا لا ليس على إطلاقه، أن أفعل التفضيل يستخدم للمقارنة وللتفضيل أو لأن هذا أشد عذابا من هذا، لا. ولكن وأيضا قل وأضل عن سواء السبيل، يعني إيش يفهم منه أن هؤلاء المسلمون ضلال لكن هؤلاء أضل عن سواء، لا يفهم من هذا. نعم. فقال وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة مما في الذي بعده، كقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل يلزم من هذا أن أهل النار مستقرهم خير لكن أهل الجنة خير مستقر منهم؟ لا، هؤلاء في عذاب، لكن أفعل التفضيل يستعمل في ما لا يوجد في الطرف الآخر، ما ليس في الطرف الآخر مثله. قال العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر لا يحتاج إلى توضيح زيادة. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى، هذه تحتاج شرح طويلا مطولا، فإلى هنا ونكتفي إن شاء الله.